دعاء الكروان. إنه قلبي يسبح حين يمسي حين يصبح، يملأ الآفاق خفقا، خفقه طير مجنح. قد رأى نورا تجلى، قال للإشراق أهلا، ذاب فيه الضوء ذوبا، فارتقى حبا وصلى. سبحان الله، خفق القلوب المؤمنة تسبيح وتهليل، ودقاتها حمد وتكبير. أما الأرواح والنفوس فهي التي تتفاعل مع كل آية من آيات الله في الكون لتحيل هذا التفاعل نهرا رقراقا منسابا من النقاء والطهر والعفاف الإنساني. يرى القلب النور فيرتقي ويصلي، ترى الروح النور فتستقيم وتسبح. إنه قلبي يسبح حين يمسي حين يصبح، يملأ الآفاق خفقا، خفقه طير مجنح. قد رأى نورا تجلى، قال للإشراق أهلا، ذاب فيه الضوء ذوبا، فارتقى حبا وصلى. إنها روحي تسامت بين أنوار وهامت، سبحت ربي فصارت في صلاح واستقامت. قد رأت ضوءا جليلا حاملا بشرا جميلا، هزها البشر استفاقت، سبحت ربي طويلا. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. Thank you.